بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول البهوتي: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زواله. طبعا احنا في باب ازاله النجاسه، بيقولوا ان خفي موضع نجاسه، يعني تيقنت ان الثوب اصابته نجاسه، لكن ما تيجي تبص في الثوب ما انتش عارف النجاسه فين، خفي موضع النجاسه عليك، يعني النجاسه ملهاش، يعني ما فيش مثلا ليها لون يبينها فتعرف ان ده مكان النجاسة، او ريحة مثلا في حتة معينة او كده خافية. تعمل ايه؟ تغسل حتى تتيقن زواله. فلو كان في ثوب وما انتش عارف في انهي حتة منه، هتغسل الثوب كله مثلا. طب لو انت كنت عارف النجاسة لما اصابت الثوب اصابته في كم من الكمين بتوعه مثلا، انت متأكد لكن نسيت هو الكم اليمين ولا الشمال، نقول مش لازم تغسل الثوب كله، يكفي انك تغسل الكمين مثلا. طيب كذلك في البدن، يعني موضع النجاسة في البدن خافية، يعني اصابتك نجاسة في بدنك وبعدين ما انتش عارف في انهي حتة بالظبط، لكن انت مثلا متأكد انه النجاسة لما جت على رجلك الشمال، يبقى اغسل رجلك كلها الشمال كلها، هي اصابت الجزء اللي تحت عندك بس ما انتش فاكر فين، او ما انتش، يبقى اغسل الجزء اللي تحت كله، يبقى تغسل حتى تتيقن زوال النجاسة. واضح يا شباب؟ كذلك في البقعة، بقعة الصلاة لابد ايضا ان تكون طاهرة. طيب هل في كل بقعة؟ لا، الكلام ده لو كان المصلى مصلى صغيرا، ان كان المصلى صغيرا يعني ايه؟ يعني مكان صغير واصابته نجاسه ونسيت النجاسه اصابت انهي حته بالظبط في هذا المصلى مثلا. ليه بنقول كده؟ احتراز، ما لو كنت في نحو صحراء مثلا، واحد في صحراء نقول له بقى اغسل الصحراء كلها او تجنب الصلاه في الصحراء كلها؟ لا طبعا. مفهوم يا جماعه؟ طيب يبقى ان خفي موضع نجاسه غسل حتى يتيقن زواله. ماشي الحال. قال يعني البهوتي: ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بنحو ثوب أو بدن. يعني في الصلاة، يعني يعفى عن يسير دم وقيح وصديد بنحو ثوب أو بدن. يعني لو أنت بتصلي وبعدين في الثوب دم أو قيح أو صديد، أو في على بدنك دم أو قيح أو صديد، سؤال يعفى عنه ولا لا يعفى عنه؟ أجيبه. يلا يلا جاوبه. يلا، يعفى عنه ولا لا يعفى عنه؟ يعفى على حسب، على حسب ايه يعني؟ ماشي، احسنتي نجوم عثمان. يعفى عنه ان كان قليلا، عنه بالهاء مش بالواو. طبعا احنا ابتدينا نشوف يعني في الاجيال اللي طالعه شويه ايه اخطاء. يبقى لو كان يسير يعفى عنه، لو كان فاحشا لا يعفى عنه. يقوم يطلع لنا سؤال على طول، مش كده؟ الناس اللي شاطرة ومصحصحة هتعرف ايه السؤال. ايه السؤال اللي يطلع لنا؟ ها، مقدار الفحش. طب احنا بنقوله بشكل تاني، عاوزين بقى ناس فقهاء يعني هيتكلموا، ناس يتكلموا بلغة العلم، صح يا زياد؟ لكن احنا بنقولها ايه؟ اما بنيجي نقولها بنساله ليه ما هو حد اليسير؟ مش كده؟ ما احنا هنيجي نقول اليسير هيعفى عنه والفاحش لا يعفى عنه. طب ما اذا ما هو حد اليسير لا يعفى عنه؟ فهمتوا؟ طيب حد اليسير عند الحنابلة او يعني الاصدقاء، طبعا هو في اقوال حتى في المذهب ماشي، لكن ما استقر عليه المذهب انه ما يفحش في نفس كل احد، ما يفحش في النفس يعني حد اليسير، عفوا ما لا يفحش بقى، يعني احنا الفاحش هو ما يفحش في النفس ماشي. يعني ايه؟ يعني اللي هو لو بصيت عليه تقول ده كتير قوي الدم ده، وفي دم تاني بصيت تقول لا ده دم قليل. يعني يرجع فيها الى ايه؟ الى كل واحد بحسبه. ولما بنقول في ما يفحش في النفس، يعني في نفس، في النفس الايه اللي هي الطبيعية المعتدلة، عشان ما يجيش واحد موسوس يشوف نقطة دم يقوم يقول ايه ده مين هنا اتقتل هنا مثلا، او العكس واحد ما بيحسش وما فيدخل يلاقي ايه الارض غرقانة دم يقول هو في حد اتعور يا جماعة، وهو يعني مثلا يعني. فالنفس الطبيعية النفس المعتدلة ماشي. طيب ركزوا بقى في اللي هنقوله، يلا نرجع تاني للمسألة بقى. يبقى الدم اليسير على الثوب أو على البدن يعفى عنه ولو كان دم حيض أو استحاض، عشان المسألة دي بتهم النساء ماشي. امرأة في فترة الحيض ماشي، وبعدين وهي بره البيت فأصابها دم الحيض مثلا، الأشياء اللي بتحترز به من الدم ساعات برضو يقوم نازلة نقطة ولا نقطتين ولا يصيبوا الثياب. فنقول انه فيشكل على البنت وقتها، تقول طب انا اصلي ما اصليش، مش عارفه تعمل ايه، عفوا دم الحيض خلاص وهي حائض مش هتصلي، انما لو بعد كده يعني طهرت لكن الثوب لسه فيه الدم ده دم الحيض، يعني هي طهرت وراحت اغتسلت ولبست الثوب اللي فيه دم الحيض ماشي، او هي مستحاضه والمستحاضه بقى هتصلي ماشي، فأصاب الدم الايه الثوب ده ماشي او دم الاستحاضه اصاب البدن، طبعا ما فيش وجه ان يبقى دم الحيض ولا اصاب البدن، لان خلاص هي اول ما هتطهر من الحيض هينتهي الحيض هتروح تغتسل فتغسل الدم اللي اصاب البدن، لكن ممكن يبقى بقى في الثوب دم ماشي. فنقول والله لو دم يسير ما فيش مشكله، سيبكم بقى من الحيض والاستحاضه، ارجعوا واحد اتعور ففي دم على ايده، او اتعور فبعدين ايديه خبطت في هدومه فبقى في دم في هدومه، ينفع اصلي بالدم ده؟ ينفع، ده دم قليل ماشي. طيب في بقى نقطه دم هنا ونقطه دم هنا ونقطه دم هنا ونقطه دم هنا ونقطه دم هنا، كل نقطه لوحدها يسيره لكن لو جمعناها تبقى يبقى الدم ده فاحش كثير، ايه رايكم؟ يعفى عنه ولا لا يعفى عنه؟ ايه رايكم؟ مروان بيقول يعفى، وأميرة لا يعفى، ونجوم عثمان يعفى، وزياد يعفى، وايفون لا يعفى، وكلكم غلطانين. طيب ركزوا بقى، ركزوا. يضم ما في الثوب الواحد لا أكثر. يعني إيه؟ يعني لو نقط الدم دي كلها على نفس الثوب ولو جمعناها جنب بعض كده تطلع دم فاحش يبقى لا يعفى عنه، طالما في نفس الثوب. إنما لو في أثواب متفرقة يعني شوية دم نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا على القميص، ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا على الفانيلا مثلا الداخليه ونقطه هنا، بحيث انك لو جمعت النقط اللي على القميص لوحدها، لو جمعت كل النقط دي طبعا كل النقط اللي على هدومك الداخليه والخارجيه والمش عارف ايه، يطلع دم فاحش. لكن لو مسكت كل ثوب لوحده وجمعت اللي عليه يطلع ما هوش فاحش، يبقى كده يعفى عنه. يعفى عنه. فهمتوا يا شباب دي؟ وهي مسألة بعيدة يعني، ممكن اللي يحتاجها مين بقى؟ واحد زي شغال جزار، واحد بلطجي مثلا بيقتل الناس ويعورهم، إنما الناس العادية اللي زينا طبعا بقى في ساحات الجهاد ممكن المجاهدون يحتاجوا مثل هذه الايه الأحكام. ف على كل حال احنا الصورة اللي ممكن تبقى واضحة لينا قوي هي مسألة ايه؟ التعوير. واحد اتعور في ايديه، واحد اتعور في رجليه، واحد او دم الاستحاضة لو في امرأة مستحاضة، حتى دم الحيض بعيد قوي يعني، لان دلوقتي الحمد لله كلنا عندنا غسالات تاخدي الهدوم تحطيها في الغسالة، يعني صعب انك الثوب تخلعيه وتروح بعد الحيض تلبسيه، يعني ما بيحصلش. فهي يمكن الصورتين اللي متوفرين عندنا دلوقتي بكثرة هنشاهدهم، دم الاستحاضة واحد متعور مثلا. ممكن بقى لو واحد برضو مريض مثلا او خارج من عملية يحتاج برضو مثل هذه الايه المعلومات مثل هذه الاحكام. خلاص، يبقى يعفى عن يسير دم وقيح وصديد بنحو ثوب او بدن من حيوان طاهر. طب حضرتك حيوان طاهر ولا لا؟ ايه رايكم؟ ماشي، يعني الانسان طاهر برضو مش كده؟ حيوان طاهر، يبقى من حيوان طاهر حال الحياة يعني. ماشي، يبقى الدم بتاعك يعفى عن يسيره. ماشي، ماشي. وعن أثر استجمار بمحله. ركزوا يا جماعة في الموضوع ده لأنه مهم جدا. خلاص، احنا خدنا الاستنجاء وخدنا الاستجمار، وقلنا الاستجمار هو استعمال نحو حجر في قطع الايه الخارج، وقلنا ان الاستجمار ده ممكن يبقى بعده شيء بالمحل لا يزيله الا الماء. لو بقي بعده بعد ما استجمرت واستوفيت العدد شيء لا يزال الا بالماء، يعني لو استخدمت 1000 حجر مش هيتشال خلاص، نجاسه لا يزيلها الا الماء. ايه رايكم؟ المحل كده طاهر ولا لم يطهر؟ ايه رايكم؟ المحل طاهر او لم يطهر؟ طاهر. طاهر، احسنت يا زياد. طهر حكما، طهر حكما، احسنت. ماشي، يبقى المحل يطهر حكما. ماشي، يعني يحكم الشرع عليه بالطهارة هذا المحل. طيب نقول، طب وما ما بقي من أثر بعد الاستجمار؟ طبعا هنا عن أثر استجمار بمحله، هو مش الاستجمار اللي ليه أثر، هو الأثر الباقي بعد الإيه بعد الاستجمار يعفى عنه. اللي أنا عاوزكم تركزوا فيه، كل الكلام ده عدى علينا قبل كده، الكلام ده أنا ما مش جديد، ده كله عدى علينا. اللي عاوزكم تركزوا فيه إيه؟ قوله بمحله ويعفى عن أثر استجمار بمحله. يعني إيه بقى يا شباب؟ يعني حضرتك دلوقتي دخلت الحمام استخدمت المناديل، منديل ده استجمار ما هوش استنجاء، طب ينفع استخدمه حتى مع وجود الماء؟ إيه رأيكم؟ يعني قدامي مية اهي، طب مش هستخدم المية واروح استخدم المناديل، ينفع ولا ما ينفعش؟ يجوز، ينفع. حد ليه رأي تاني؟ احسنتم، ينفع حتى مع وجود الماء. حتى مع وجود الماء نستخدم المناديل بس. نقتصر عليها. ينفع. طيب، وبقي شيء، يعني بقيت نجاسه، عمال تستخدم المناديل، المناديل ما بتشيلهاش خلاص في على المحل. ماشي، يعني اما على مقدم الذكر او بين الايه الصفحتين او يعني بين الاليتين. طيب ركزوا في اللي هقوله ده، لو تعدى الى غير المحل، يعني لبست بعد كده هدومك فلقيت ان نقطة البول دي اللي انت مكنتش عارف توصل لها طلعت في الغيار، طلعت في ملابسك، ما تقولش ايه بقى؟ ما تقولش ما هو ده اثر استجمار فيعفى، وانا مذاكر فقه وقلنا ان اثر الاستجمار يعفى عنه، لا يعفى عنه بمحله، يعني طول ما هو في مكانه لو تعدى المحل لا يعفى عنه. فهمتوا دي يا شباب؟ طيب قال قال ولا ينجس آدمي، ولا ينجس آدمي يعني لا ينجس بالموت، أو الآدمي حال الحياة طاهر ولو كافرا. طب وإن مات لا ينجس أيضا. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولحديث إن المؤمن لا ينجس، وعشان لو كان بينجس بالموت لم يطهر بالغسل، ويبقى احنا طالما لا يطهر بالغسل يبقى معنى الغسل ان احنا بنكسر النجاسه، مش كده؟ ما هو تخيل انت عين النجسه وعمال تصب عليها ميه، يبقى كل الميه المنفصله دي بقى واللي عماله تزروت دي مياه نجسه، مش كده؟ ما هي العين نجسه اصلا، مش كده يا جماعه؟ يبقى على كل حال الانسان لا ينجز بالموت، خلاص؟ ولا ما لا نفس له سائلة. هنا يا جماعة الفقهاء بيقولوا ما لا نفس له سائلة، ويقصدون بالنفس الدم، يعني ما لا نفس له، ما لا دم له سائل، ماشي كده؟ زي ايه؟ زي الناموسة، زي الدبانة، الحاجات دي ملهاش دم سائل، يعني تموتها ما ينزلش منها، ما يطرطش دم، نقطة دم تنزل ولا بتاع، مش كده؟ فده لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل، هذا لا ينجز بالموت، لا ينجز بالموت، خلاص؟ ليه؟ للحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وطبعا بغمسه كله يموت هذا الذباب، ولو كان ينجس لكان الأمر بغمسه، لكان الأمر بغمسه أمرا بإفساد الإيه؟ المائع، لانه خلاص نجاسه، واحنا عندنا طبعا نجاسه اليسيره لا يعفى عنها في مائع ولا في مطعوم، خلاص؟ فدل هذا على انه ما هياش نجسه، ماشي؟ يعني ايه غمسه؟ يعني غمسه يعني ايه؟ مش عارف، تغمسه، تغطسه، تغطسه مش تغمسه، يعني مش هتاكل بيه. يعني تغطسه في دلوقتي الدبانه لما تقع في انائك، انت حاطط اناء فيه اي حاجه، ميه، في قهوه، في شاي، فالدبانه وقعت تلاقيها عماله تفرفر كده، مش كده؟ وتقوم انت تغطسها بالكامل في الايه؟ في الاناء. ليه تعمل ده؟ اولا للامر النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم علل، صلى على النبي، علل الامر، قال فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء او في الاخر شفاء. بيقولوا محتاجين بقى ايه؟ يعني بحث في المساله دي. بيقولوا انه الذبابه فعلا في احد الجناحين داء وفي الاخر ترياء لهذا الداء. لكن بيقولوا بقى اكتشفوا ايه؟ ان الذبابه ما تفرس الترياء ده إلا إذا غمست بالكامل في السائل، يعني طول ما هي جزء منها في السائل وجزء بره ما تفرش الترياء اللي موجود في جسمها، عندها ميكانيزم كده إنه إيه؟ الترياء ده ما لا يفرز إلا إذا غمست بالكامل. طيب يبقى أنت هتعمل الأمر النبوي، تشرب ولا ما تشربش دي مسألة تانية بقى، لأن في واحد يقول لك إيه، لا أنا نفسي بقى تعاف إن أنا أشرب الشراب ده اللي وقع فيه دبان، أنت حر، دي مسألة أخرى. إنما امتثل الأمر النبوي، اغمس الذبابة سواء بصباعك بقى قرفان، هات منديل واغمسها، بمعلقة واغمسها، قلب كده بكوباية، اقعد رج في الكوباية لغاية ما الذبابة تغمس، والله في واحد نفسه حلوة يعني، يقول لك عادي وارمي الدبانة واكمل اكل مفيش مشكلة. واحد تاني يقول لك لا انا اقرف، انت حر، دي مسألة اخرى، تشرب ما تشربش دي مسألة تانية. ماشي طيب. قال، وطبعا هنا الايه عثمان النجدي زود شوية حاجات بقى غير بقى ما لا نفس له سائلة، قال لك وبرضه ميتة الايه الجراد والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، يعني حاجات اللي بتعيش في المية تعيش غير في المية برضو ميتتها لا تنجس. خلاص قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه، يعني طاهر، بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. يمكن المسألة دي بعض الناس ما يعرفهاش، يعني إيه؟ يعني مربي معزة، المعزة بالت عليك على ثيابك مثلا، ينفع اصلي بالثوب ده؟ ينفع تصلي بالثوب ده مفيش مشكله. طيب المعزه او مربي اي حاجه بقى بتاكل لحمه، مربي فرخه، مربي ارنب، مربي اي حاجه بتتاكل، البول والروث بتوعه ما هماش نجاسه يعني، لا. ماشي، و في دليل، ده حديث العرانيين مشهور كده بالاسم ده، حديث العرانيين، النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الناس ان هم يشربوا من ابوال الابل. ماشي طيب، وقال صلوا في مرابض الغنم، يعني الاماكن اللي بتقعد فيها الغنم وكده، واكيد بيبقى كلها بول وروث وبتاع. طيب يبقى البول والروث دول يبقى طاهر، البول ما يؤكل لحمه طاهر، الروث ما يؤكل لحمه طاهر، منيه طاهر. ماشي، وكذلك مني الآدمي طاهر، منيه طاهر، يعني ما اعتقدش بقى مني ما يؤكل لحمه ممكن يواجهنا مسألة، إلا إن كان مثلا بيستخدم في بعض العلاجات أو بيستخدم في بعض مثلا مستحضرات التجميل. أنا مش عارف يعني، ما أعرفش، ما عنديش معلومة هل ممكن بعض الحيوانات مأكولة اللحم يكون منيها بيستخدم في مثل هذه الأمور، الله أعلم. لكن المسألة اللي بتقابلنا كلنا مني الآدمي بقى، مني الآدمي طاهر، فإنسان أصاب ثوبه مني ما هوش لازم لا يغسله ولا يفركه ولا كده، السنة إنه يعمل ده، السنة إنه يعمل ده، إنما لو ما عملش ده المني طاهر، ينفع أصلي يعني بالغيار اللي فيه مني، ينفع تصلي بالغيار اللي فيه مني مفيش مشكلة. ماشي، فمني الآدمي طاهر. طيب قال وعرقه وريقه طاهر، وعرقه وريقه طاهر، يعني عرق ما يؤكل لحمه كذلك عرق الآدمي، وريق ما يؤكل لحمه وكذلك ريق الآدمي، كل ده طاهر. ماشي، وكذا سؤر هر وما دونه خلقة، وكذا يعني طاهر سؤر الهر، يعني القطة بتيجي تشرب تطلع لسانها وتقعد تشرب كده من الإناء ويتبقى ميه في الإناء، الميه دي طاهره؟ طاهره. ماشي، سؤر الهر وما دون الهر في الخلق، خلي بالكوا احنا هنا الهر ما بيتاكلش، وما دون الهر زي الفار مثلا برضه ما بيتاكلش، يعني هذا غير مأكول، لكن سؤره طاهر، سؤره طاهر، يعني اللي بيبقى في الايه في الإناء بعد ما ياكل ولا يشرب ولا بتاع ده طاهر مفيش مشكلة. وكذا سؤر هر وما دونه خلقة، ده طبعا اللي بتربي قطط، ناس بتربي قطط بتبقى عاوز تعرف الأحكام دي. ماشي طيب، مسألة قلنا إيه معنى السؤر، السؤر الشوية اللي بيتبقوا في الإناء بعد الإيه بعد ما يشرب القط، القط عند حد عنده قط، يجي القط انتوا حاطين له ميه مثلا في اناء ولا بتاعه، يقوم يجي يقعد ايه يطلع لسانه ويشرب من الميه دي وبعدين يسيب شويه ميه، الميه دي طاهره ولا نجسه؟ طاهره. ماشي، يعني ينفع نشرب وراه، ينفع مفيش مشكلة ماشي، او اي حاجة بقى يعني، مش لازم نشرب يعني، اصل ممكن ايه وانت بتشيلي الاناء ده بقيت المية تقع عليكي، او بقيت اللبن يقع عليكي، فيبقى عندك اشكال او عندك اشكال، هو ده طاهر ولا نجس، ولا يعني الثوب دلوقتي اغسله ولا مش لازم اغسله، مفهوم يا شباب؟ فنقول ان سؤر الهر وما دونه في الخلقة، حد مربي فار مثلا، او حتى الفئران بتتربى دلوقتي مش كده؟ ايه الفئران بتتربى بيسموها فئران ايه؟ ليها اسم صح؟ الهامستر دي والله الناس يعرف حتى الفئران ربوها ماشي. سؤال، طب وريقه لوحده يعني لو لحس ايدي مثلا طاهر، طاهر ماشي، ومش بس طاهر كمان، ده انا هقول لكم بقى حاجه ازيد من انه طاهر كمان، طاهر ومطهر لفمه. لا مش فاهمين دي، يعني دلوقتي القط بتاعك او القط بتاعك قدام عينيك كل نجاسه، قدام عينيك اهو كل نجاسه، وبعد ما كل النجاسه راح جاي ولغ في الميه ولا في اللبن تاني، القط بتاعك كل نجاسه قدام عينيك شايفه اهو كل نجاسه، وبعدين راح جاي قاعد يطلع لسانه قاعد يشرب في الميه ولا في اللبن اللي محطوطين دول، ايه رايكم السؤر طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. طب ازاي ده لسه واكل نجاسه؟ نقول ريقه طهر طهر فمه، فهمتوا؟ طيب قال وسباع البهائم والطير مما فوق الهر، كل دول هو هيقعد يقول كام حاجة، المهم في الآخر هيقول إيه؟ نجس. شايفين كلمة نجس دي؟ نرجع بقى تاني يلا. قال وسباع البهائم والطير مما فوق الهر، كل الحاجات دي نجسة ماشي، يبقى الكلب نجس، الذئب نجس ماشي، الأسد، النمر، الفهد، كل الحاجات دي ماشي، كل الحاجات دي نجسة، والحمار الأهلي نجس. عارفين حضراتكم الحمار اللي بتروحوا تركبوه تتفسحوا بيه، ولا أو لو حد منكم بقى من الأرياف أصلا بيركبوا الحمار الأهلي نجس، تقول يعني ما ركبوش، لا يركبوا، لكن لو الحمار الاهلي ده، الحمار الاهلي يعني هما ليه قالوا الاهلي؟ احترازا عن الوحشي، لان الحمار الوحشي مش نجس ماشي يا شباب، الحمار الوحشي مش نجس ماشي، انما الحمار الاهلي نجس، فالحمار الاهلي طول ما هو ناشف يعني ما مش عرقان وما عليهوش ميه وكده خلاص انت راكبه خلاص مفيش مشكله. طب حصل بقى انه عرق ولا في ميه جت عليه ولا بتاع، لا يبقى اللي هتلمسه منه المكان اللي لمسته منه يتنجس، لان الحمار الاهلي نجس ماشي. طيب يا سيدي الحمار الوحشي مش نجس ماشي. طيب قال والحمار الاهلي والبغل منه، يعني البغل المتولد من الحمار الاهلي، كل ده حاجات نجسه، وعرقه وريقه كل دي نجاسات، كل ده نجس. يبقى عرق الحمار هي دي اكبر صوره ممكن تقابلنا، يعني الحمار الاهلي عرقه نجس، ريقه نجس، يبقى الحمار الاهلي برضه لو شرب من ميه ولا حاجه يبقى نجس الماء ان كان يسيرا ماشي. كنا ممكن نسالكم السؤال ده بس يلا زي بعضه بقى، كنتوا هتغلطوا فيه يعني، اقول لكم حمار أهلي وشرب من ميه، ايه رأيكم الميه اللي باقيه دي نجسه ولا طاهره؟ ايه رأيكم؟ نجسه مش كده؟ ايوه كلكم غلطتوا ما عدا رامي. يعني انا عمال اقول كنتوا هتغلطوا فيها، هتغلطوا لو كان الماء قليل، لو كان الماء قليلا يندس بمجرد ملاقاة النجاسة، انما لو كان الماء كثيرا ينجس. ايه رأيكم، ينجس ولا لا؟ لا مش كده. ايوه كده حماده اهو. اذا تغير اذا تغير، عاوزين ناس مصحصحه في الفقه. هو غالبا يعني مش هيتغير، يعني حمار بيشرب منه مش هي... يعني غالبا، بس ده الفقه، ده الفقه. ماشي طيب. قال وريقه، كل دي نجاسة، وكل مسكر نجس، وكل مسكر نجس، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ماشي، يعني المسكرات نجسة، يبقى الخمرة، النبيذ، الحاجات دي كلها نجسة. الحشيش، حد بيشرب حشيش؟ وكذا الحشيش المسكرة، اهو اللي بيشرب حشيش بقى ما ايه، ما يصليش بقى هو عشان نجسة. جوزة الطيب، ايه رأيكو؟ بيقولوا ان جوزة الطيب بتسكر، يعني انا بحترز عنها، انا ما اكلش، يعني ايه، ما تحطوهاش لا في اكلكو ولا في القهوة، لان القهوة المحوجة بعض الأماكن بيحط فيها جوز الطيب برضه، فبلاش يستخدموا جوز الطيب لأن بيقولوا كثيرها يسكر، والله أعلم. آه ما هو لو على كده لا يجوز. ماشي كده، الناس في الأرياف ممكن تكون بتقع في مواقف كتير ممكن يكون بيتنجسوا منها، يعني صعبان، صعبانين عليك ولا ايه؟ مش فاهم. هو اللي لو معانا حد من الارياف هيسأل، هو انت يعني قعدت تكتب كل ده في الاخر ليه؟ عشان تستفيد ايه؟ ماشي طيب. الكحول الايثيلي، دخلنا في مشاكل انت كده. ماشي كده انتهينا، ونبدأ في باب الحيض إن شاء الله المرة القادمة. الحمد لله رب العالمين.